يعني ضاع عليه يعني لم يؤ... هو أدرك الوقوف لكن إيه ضاع عليه الدعاء واغتنام الوقت يعني. فلا بد أن تكون حكيما إذا وجدت أن تمسكك بهذه الهيئة أو السنة أو المستحب في الحج يعني ضايع عليك ما هو أهم، فتقديم الأهم على المهم إيش واجب. فإن تيسر لك الحفاظ على الحج بكل سننه ومستحباته فحيها للغاية. نزل مزدلفة بات فيها، استيقظ وقف إلى قرب الضحى إلى قرب طلوع الشمس، يذهب إلى منى. إحنا النهاردة في يوم إيه؟ نعم عشرة يوم النهر يوم الجمعة. النهاردة يوم ايه؟ لنستيقظ فيه يوم النحر. يوم النحر ده اللي احنا قلنا فيه أربعة أعمال. ايه هي؟ الرمي نحر الطواف بهذا الترتيب. يبقى يبدأ بايش؟ بالرمي. بعد الضحى يذهب يرمي جمرة العقرب، جمرة الكبرى، سبع ايه؟ جمرات، واضح؟ ثم النحر. الآن لا أحد ينحر، أنت بتشتري شيك وهم بيه؟ بيذبحوا إلا قليلا يعني، من يستطيع أن هو يشتري هو بنفسه ويذبح يذهب يعني يذبح في المعيصم بقى ولا في سوق الكعكية ولا حاجة يعني، عشان أنت تروح بنفسك وتشتري ذبيحة وتذبحها بنفسك هذا أمر يعني قليل من يفعل. واضح؟ يبقى يرمي ثم مش عسير بس أمر يعني يتكلف منك وقتا كثيرا ومالا كثيرا، فأصبح اليسير أنك تشتري الصدق نغاشي وهم بيذبحوا عنك. وطبعا هم بيذبحوا عنك يبقى لا يشترط ان هم بيذبحوا بنفس الترتيب يعني وقت ما انت هترمي تصل بيك رميتها مولانا ها لا خلاص انت بتشتري وهم بيذبحوا في ايه في يوم من الايام. اما ان اردت ان تتحرى السنه فارمي ثم اذهب الى سوق من اسواق الهدي والاضاحي، هناك معروفه اما في الكعكيه في منطقه اسمها الكعكيه في مكه وعند نفق المعيصم خارج منى، واضح؟ تلاقي تجد الباعة يبيعون الهدايا والضحي، هتشتري وتذبح. يبقى رمي ثم نحر ثم حلق تحلق ثم باع او تقص ثم طواف اللي هو طواف الإفاضة اللي هو الركن اللي هو طواف الزيارة، وهذا هو طواف الركن المقصود بقول الله تعالى ولا طوافوا بالبيت العتيق. طف إن كنت قد سعيت بعد طواف القدوم يبقى لا يجب عليك أن تسعى، إن كنت لم تسعى يبقى يجب عليك أن تسعى وهذا سعي الركن. تسعى ثم بعد ذلك خلاص ترجع إلى منى، تبيت بمنى، تستيقظ أول أيام التشريق ترمي الجمرات الثلاث، ثاني أيام التشريق ترمي الجمرات الثلاث، ثالث أيام التشريق ترمي الجمرات الثلاث، ويجوز أن تتعجل فتخرج من منى بعد رمي ثاني يوم قبل غروب الشمس، واضح؟ وبذلك يكون قد انتهى الحج. يبقى أنت عم تعمل إيه؟ تروية في منى، أدي منى إيه؟ تخرج من منى تروح عرفة، تنزل من عرفة تروح مزدلفة، ترجع من مزدلفة تروح منى ترمي، وبعدين تروح تطوف، وبعدين ترجع إيه؟ سبات منى تاني تبات تبات وتبات وعين انتهى الحج خلاص؟ شيخ معلش بس سؤال ولما تعبد من مسألة التحلل في الوقت هنا انت قلت في خلاف انه انا هو في النهار فوقفت الليل في عرفه كان تمام. طب النهار انت قلت انا هسوي الرمحة في يوم عرفه تمام؟ طب انا لا ما قلتش كده يوم النحر الاول يوم النحر اللي هو يوم العيد اللي هو اول ايام العيد. طب معناته انا المهم اني اوصل في اليوم التاسع الى عرفه اقف هناك؟ اه طبعا تمام اقف هناك واحاول اجيب حاجه من المغرب بتاع اليوم العاشر. ما تنزلش من عرفه الا بعد المغرب. المغرب بتاع اليوم العاشر. ايوه نعم ايوه مغرب مش مغرب يوم العاشر مغرب يوم التاسع اللي هو بدخوله تبدا ليله العاشر. جاي دي كده صوره الايه؟ دي صوره الافراد. اتق الله بس استنى دي صوره الايه؟ الافراد. الإفراد لو نوى بهذا النسك حج فقط يبقى إفراد، لو نوى حج وعمرة هي الصورة اللي احنا قلناها دي هي اللي احنا قلناها في الإفراد هي اختراق، لكن نوى بها حج وإيه فيحصل له أجر الحج والعمرة لكن يختلف إنه عليه هدي بأفضل الصور بنفس العمل، وهذه أفضل الصور على ما وفق لابن أهل العلم الشافعية يفضلون الإفراد بشرط أن تأتي بعده بعمرة وإلا فالقران أفضل. وبعض العلم هو مذهب أحمد يرجح التمتع،

ولو كان القران هو الافضل لنقلهم من الافراد الى القران وامرهم ان يدخلوا العمر على الحج كما امره جبريل عليه السلام. لكن الذي منعه من التمتع ان معه الهدي، فمن كان معه الهدي ساق الهدي فالقران له افضل، والا فالتمتع له افضل. والله تعالى اعلم. عرفت الفرق بين الثلاث احكامات؟ جميل. اسئله ولا مساله؟ خلاص عايزين نسال المتن الى اخبار الشيخ مصطفى جاي ينقذ. الشيخ مصطفى مؤذن جزاه الله خير، مدير المدرسه الاداري، جاي ينقذكم. عندهم امتحان كده، هياخدوا امتحان 10 دقايق بس. معلش. طب اتفضل. هنا مش دخلت الناظر دايما بتخوف. شيخ عارف يا شيخ؟ لا والله مش عامل شيخ. يا شيخ مصطفى والله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أن يبارك الله فيكم، أسأل الله عز وجل أن يرزقكم بإخلاص قول العمل. اللهم آمين. سؤال الله تعالى من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. شويه تدريبات بسيطه كده واجبه ليه؟ عشان يتم الواجب اللي هو تيسير امر طلب العلم على المعلم. فهنحتاج من الاخوه بس تملى استمارة بيانات فيها شويه معلومات هنحتاجها جدا في المدرسه. هنوزع الاخوه على الاخوه دلوقتي الاستمارة دي، وليت الاخوه منها فورا. أول حاجة هتلاقوا لو الدعوة فوق خالص، بعض الإخوة على التواليت ليه ومصريين وحاجات كده. تقريبا معنى الفرقان فقط هو في الدعوة اللي تحت، يعني يدار إداريا من الدعوة ما في استدارة الدعوة. أما باقي المدارس العلمية وغيرها من المعارف العلمية فبتدار من خلال المشايخ اللي بيدرسوا فيه. بس يعني الورقة دي مش هتتاخد تروح للدعوة، وإن كانت المدرسة المجمل العام تحت مظلة الدعوة. فما حدش عارف ليه وشيء. أنا باعتباري واحد يعني كنت في أكثر من مكان، عندي بعض الأعمال الإدارية في بعض الأماكن، كنت بستقبل المذكرين وقعد تحت إيدي، وأي مكان بروحه بستقبل أو الاستمارة دي. فكذلك استخدمناها هناك. عفوا اللي هي لا مجرد انا بسالك ايه مكان عفويا يعني ولكن المدرسه الشيخ محمد عضو مجلس الشرطه. كل المعلومات اللي في الورقه هاتي منها مثلا بيانات الاخ ان هو فنيه مثلا وان هو طالب هتنفعك ايه؟ موضوع الاجازات ان احنا ناخد قرار بان احنا نوقف المدرسه او ما نوقفش المدرسه. العناوين ممكن نحتاج المدرسه من الناس دي تنقل مكان تاني، فمن خلال عناوين الاخوه نقدر ناخد قرار انا افضل مكان لو اضطرينا يعني نقل المدرسه من الناس دي لمكان تاني. ناس تدرس مثلا متزوج مش متزوج، عشان الاخوه مش متزوجين لو زوج. والله طبعا احنا بس انا عارف نذاكر كويس. انا استفاد منها. يعني مثلا لو اخ عنده سياره واحنا مش عارفين، محتاجين اخ دلوقتي يقل الحاجه خاصه بالمدرسه، فعندنا معلومات مين اللي دخل عندهم عربيات، فاتصل واحد منهم وحصل قبل كده وما لقيناش حد يجيب من الرابط خاص بالمسجد في احد المرات يعني. حد مش معاه الورقه؟ كله خد الورقه؟ كله معاه. هنسمع ولا ايه؟ احنا قلنا انه في بس الساعه 9 وربع. اشترك انت بس طبعا من الحاجه. خد الدفاع الاخوه المره الجايه اللي احنا هنعملها جسمين. برضو صفحة البيس هم عشان نضيف الإخوة على الجروب وعلى الصفحة. الحمد لله.